بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين ونفعنا الله به وبكم، في كتاب الهدية العلائية: مكروهات الصلاة. قال: ترك واجب، يعني مكروهات الصلاة هي ترك واجب أو سنة عمدا، هذا على سبيل العموم. نعم، ترك أي واجب من الواجبات يكره تحريما إذا كان من غير عذر. إذا كان بعذر فيجبر يعني بسجود السهو إن كان سهوا، إن كان غير سهو فتسقط الكراهة، يعني هو بعذر لكن مو سهو، ما بنجبر بسجود السهو. أحيانا يحصل له عذر، هذا العذر يقتضي أنه مثلا يصلي حاقنا، مثل مريض دائما يتوضأ بعد قليل يشعر أنه هو مثلا حاقن، مثلا هذا عذر فيسقط الكراهة. أو ضيق الوقت، ضيق الوقت مثلا، يعني الكراهة بشكل عام تسقط للعذر. طبعا هذا المثال اللي جبناه ما هو مثال على ترك واجب، لكن انه عم نحكي انه الكراهه تسقط، طبعا الباب في الكراهه عموما تسقط بالعذر. ترك الواجبات اذا كان بعذر ايضا تسقط فيه الكراهه، واذا كان سهوا ينجبر بسجود السهو. او سنه، كذلك ترك السنه يكره ولكن كراهته تنزيهيه. وعبثه بثوبه، الآن يذكر الأفعال التي هي يعني أفعال مكروهة، ليست هي من أفعال الصلاة وليست ناشئة عن ترك سنة أو ترك واجب، إنما هي أفعال زائدة. إذن المكروه صار قسمين: ترك وفعل. الترك هو ترك السنة وترك الواجب، وأما الفعل هذه الأشياء التي سأذكرها مفصلة. وعبثه بثوبه وبدنه لغير غرض شرعي. العبث الحركات إذا لم يصل إلى يعني حد الكثرة فإنه يكره، أما إذا فحش ووصل إلى الكثير فهذا يبطل الصلاة، فما دام دون الإبطال فهو مكروه لغير غرض شرعي. أما لو كان هناك غرض شرعي وتحرك مثلا يعني من أجل هذا الغرض، كما لو كشفت عورته مثلا فتحرك عدة حركات من أجل أن يستر العورة يبادر فورا، وهذا لا يفسد الصلاة كما مر معنا. إذا كشفت العورة من غير صنعه فلا تفسد حتى يمتد ذلك بمقدار ركن، يعني شرفا يعني ثلاث تسبيحات. وقلب الحصى عن مكان السجود، وقلب الحصى عن مكان السجود وزونه، إلا لإتمام السجود مرة. يعني هو تستقر جبهته على الأرض لكن ربما يجد شيئا من الخشونة، فماذا يفعل؟ يمسح الأرض من أجل أن يستريح في السجود. فإذا كان لا حاجة لذلك يكره، فإن كان نعم هناك حاجة من أجل أن يتم السجود يعني يقع بعض جبهتي على الأرض والبعض ربما لا يقع، ويحصل المطلوب الواجب لكن لا يتم، فيمسحه مرة واحدة، لأنه الذي سيزول يزول بمرة واحدة، أما إذا كان لن يزول مرة واحدة فلينزل بثلاث مرات. إذا وعد مثلا فعل هكذا خلص الشيء الخشن اللي حصل ظهر. أما كل مرة يفعل هذا هذا مكروه. فإذا كان مرة لإتمام السجود أو نعم فهذا لا يكره وإلا كره. مشهور على الإثنين نعم يا أبا ذر مرة أو ذر في هذه المسألة، يعني يقولها الفقهاء. سأل أبو ذر خير البشر صلى الله عليه وسلم عن تسوية الحجر، فقال خير البشر صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر مرة أو ذر أو مرة أو فذر. لكن هذا اللفظ ليس منقولا، يعني الحديث ليس منقولا بلفظه، إنما بالمعنى إنشاء يعني. أما الذي ورد في سنن الإمام في مسند الإمام أحمد ورد أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن تسوية الحصى، عن مسح الحصى، فقال صلى الله عليه وسلم واحدة أو دع. قلت الزايش واحدة أو دع، يعني امسح واحدة أو دع. أما لأصل السجود فيتعين ولو أكثر من مرة، فيتعين يعني افترض، لأن ما لا يتم الفرض إلا به، فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وفرقعة الأصابع وتشبيكها، فرقع معروف في الأصابع، وتشبيكها هكذا قال بعضها في بعض أو هكذا يعني، ولكن تكون على الغالب هيك يعني يمين واليسار. يقول ولو كان منتظرا للصلاة منتظرا الصلاة أو ماشيا إليها للنهي، يعني هذا التشبيك يكره في الصلاة ويكره يعني في وقت ينتظر فيه الصلاة، ذلك مثل صلاة الجمعة خطبة الجمعة يستمع فيكره تشبيك أصابعه. أما غير ذلك فالظاهر أنه لا يكره، يعني أحوال عادية ظاهر أنه ما في كراهة. الغالب يعني تشبيك الأصابع يقترن بالشرود، شو واحد مشبك أصابعه تلاقيه رايح سارح هيك مشوار. والتخصر يعني وضع اليدين على الخصرين أو إحداهما، إحدى اليدين على مثلنا بالابتداء يعلمونا نكتب التاء المربوطة إلينا إذا على خطرة. أو التسعة رقم تسعة إذا على خطرة. والالتفات بعنقه، الالتفات بالعنق مكروه، صار معنى أنه الالتفات ثلاثة أنواع، الالتفات بموقع عينيه نعم فهذا خلاف الأولى، يعني ينظر هكذا يمنة نوش، إذا كان بعنقه فمكروه، إذا كان بصدره فهو مفسد، طبعا مع الفرق بين العمد والخطأ بالنسبة لمدة يعني الالتفات أو الانفتال. إذا التفت بصدره بصنعه تفسد فورا نفس اللحظة، أما إذا دفعه شخص فحينئذ لا تفسد حتى يمضي مقدار ركنه، إذا أصلح مباشرة لا تفسد. الالتفات اليسير لا يضر، يعني لا يضر إذا نعم حصل من غير قصد، من غير قصد ما في مشكلة. أنا واحد مثل الآن هون نعم يندر إنه تلاقي يعني بيت يكون فيه القبلة مستقيمة إلا فيها انحراف، دائما لما ما بتكون القبلة على الجدار زاوية، واحد بياخذ يمين واحد بياخذ يسار، يعني ما بياخذوا زاوية، لأنه الزاوية المستقيمة أو القائمة، الزاوية القائمة يعني ما فيها نعم ما فيها يعني حرج. أما إذا كان يريد أن ينحرف ممكن ينحرف واحد زاوية 10، ممكن ينحرف واحد 30. إذا كان عمدا فعل هذا طبعا هذا في كراهة، التفت بصدر عن القبلة شيئا، لكن لا يزال مستقبلا يذكر هذا في يعني عند التكلم عن شرط استقبال القبلة. أما إذا التفت بالكلية فهذا مفسد. والإقعاء أن يضع اليدين على الأرض وينصب ركبتيه، مثلا مثلا قاعدين نحن على الكرسي، لو واحد رفع ركبتيه هكذا الى الاعلى من غير ان يقبض عليهما بيديه، نقبض شلون اكثر لفوق لفوق هيك يعني هيك ايه تمام، بس بدون ايه هيك يعني، هذا شو اسمه لا لا. والاحتباء الاحتباء نعم هكذا نفسها جلسة احتباء. والإقعاء في التشهد أو بين السجدتين. وافتراش الرجل ذراعيه يعني كالسبع، الافتراش نعم فراش الرجل ذراعيه يعني في السجود، أما الإقعاء في جلوسه. وفراش الرجل ذراعيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، حركات الصلاة، نهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وهو بثهما في حالة السجود. هذا الافتراش، هذا افتراش الذراعين، أما افتراش القدمين فهو سنة عند الجلوس. وتشمير الكمين أو الذيل يعني واحد ثم مثلا رفعه ليتوضأ ثم جاء يصلي فصلى من غير أن ينزله، أو مثلا قميص تجده ربما يلفه هكذا، يلف الكم يعني يدرجه لفوق، هذا مثلا. أما لو كان الأساس هو نصف كم بسموه أو ربع كم هذا لا يكون. أو الزيل، بعض الناس لما بده يصلي لما يريد السجود يرفعه مثلا ثوبه إلى الأعلى، إذا كان من غير حاجة من غير عذر يصرف. والصلاة في السراويل وحده مع قدرته على لبس القميص، قميص أشبه ما يكون فيها القميص، لكن تعم يعني، يعني حتى القميص هو يسميه قميص مثل هذا قميص، لأنه عم يقارن بإيش السراويل. شرع صلاة التراويح وحده، يعني أن يكون القسم الأعلى عاريا، هذا المراد. مو المراد أنه صلى مثلا صلى بالجامعة مثلا بنطلون مثلا تبع النوم مثلا وقميص الداخلي، هذا ما بينطبق عليه المثل، لكن ذاك لا يحسن، يعني إذا لم يكره يكون خلاف الأولى. إنه أن يصلي الإنسان بهيئة يأنف أن يستقبل بها الناس أو يقابل بها الناس، لكنه يقابل بها ربه سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يتزين بالصلاة، وحصل هذا في بعض الأحيان، يعني مثلا لي يعني نسأل الله أنه ما يكون فيه يعني كراهة، لأنه هو يعني قد كسر أعلاه وأسفله بثوب ليس فيه ضيق تحزين، إن شاء الله يكون أمر واسع، لكن ما يتخذ ذلك عادة، ما حد يختار شيء، أعدف جلابية، دكها الجلابية، حط اتخذ عباية من أجل يعني شؤون الدنيا، ما يعني ما نحاول أن لا نقص شيئا. ليش الصفرانة؟ ليش ما حاطين كاسة مي هون؟ ليش ما حاطين الصحن كذا؟ ليش ما جايبين هذا بذر التمر ولا بذر الزيتون؟ يعني بياها شو صفرة ناقصة، في منا بدي عليها ورد كمان عليها، ما في مانع، كل من حرر زينة الله، لكن شو سؤال لا خذوا زينتكم عند كل مسجد، مو الآية اللي قبلها؟ سبحان الله، هلا جاني القصة سبحان الله، إنه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قبل ما ناخذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد يعني سجود، المسجد أنا مصدر ميمي. عند كل صلاة، ليس المراد عند كل مسجد فقط من مسجد، ورد السلام بالإشارة بيده أو رأسه. يعني هذا مكروه إذا كان بيده، نعم، أو أشار برأسه، واحد سلم عليه أعمل له، أو بيده هكذا من غير مصافحة، أما إذا كان بمصافحة أو بكلام فيفسد. مصافحة قوية، يعني إشارة قوية مثل الكلام، وإذا قصدها واحد دمر قدامه فأشار إليه، أحجانه أشار إليه فصافحه، يريد أن صافحه وما قصد مصافحته، هذا لا تفسد، أراد تنبيهه. والتربع بلا عذر، معروف التربع، التربع هذا التربع مشهور، وعطف شعره أي بصره، يجعل بصائر أي بصره وفتله وجعله على هامته. هذول كلهم وحدة تواصل توهم، يعني بصره مع فتله وجعله على هامته، هيك المفروض، هذا العقل، وربما من غير بصر لف ولف. الأصل أن يترك شعره يسجد معه أو بشده بخمغ، هلا بيسموه جيل، الظاهر أن هذا في كراهة، يعني إذا كان شعره طويلا ينزل فثبته بهذا الجل أو الثمر حتى لا ينزل يعني ويسجد معه، الظاهر أن هذا في كراهة. أما هو نفس الجل يعني شو هو حكمه؟ نعم، من حيث وضعه ما في مشكلة، لأنه يعني مادة طاهرة. إذا كان خالي طبعا من الكحول، الكحول على الخلاف، إذا كان خالي من الكحول نعم ما في شيء، ما علمنا فيه نجاسة، ما شاع أنه هذا فيه شيء شحم خنزير وكذا، ظاهر أنه هذا يعني شيء لا يثبت يعني. أما إذا ثبت أكيد يعني يحرم، تلطف بالنجاسة، النجاسة في حرام. لكن في مسألة مهمة، أنه ما بيجوز مسح فوقه يعني مسح الرأس فوق هذا الجل، لأنه بيشكل طبقة، هذا يحول بين وصول الماء. فلو أنه مثلا حاط الجل ومسح رأسه فوقه لا ما صح وضوءه، لازم يزيله ويمسح أو يدخل يده إلى مكان ليس فيه هذه المادة. إذا ما كان حاطه على جميع الرأس ومسح، ايه بس يعني وين اللي مو جميع الرأس اللي محاطه؟ بنتبه انه ما تكون النقرة، اذا النقرة هي مو من الرأس، هو الاسفل هذا ليس من الرأس، هذا من الرقبة. اما لو كان مثلا هون ماشي الحال، لكن هذا هو الكف ولا اكف شعرا من الكف؟ هذا من هو من جملة الكف. الإنسان بيترك شعره وثوبه على يعني على ما هو عليه، لا يكفه ولا يسدله، بيكون بشكل معتاد. يعني لما بيسجد شعري أو ثوبي اللي بيسجد معي يسجد، لا أكفه وكذلك لا أسدله أنا حتى يعني مثلا ينزل في مثلا حفة أو عباية، ثم يأتي معنا بعد قليل كمان هذا مصروف. وبشده بصمغ أو أن يشد ضفيرته حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات. واحد مساوي عمامة شعره مثلا مصورينه شعره واصل لبعد الأرض يعني هندي أصلا، بعض الناس عنده كثافة وقوة دي للشعر، أساس علاجة عمامة صار يفك يفك أو طلع شعره. أو يجمع الشعر كله من قبل القفا وشدة وبخيط ومطاطة، موجود هذا الآن زماننا، هو بزماننا هذا أشبه ما يكون بالنساء، في تشبه بالنساء. أو خرقة وشد بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد، وجميع ذلك مكروه. سبحان الله، سيدنا الشيخ محمود الجرة الله يحفظه، المرة كان عم يصلي جامع بدر، أظن عند الشيخ ماهر الشيخ أسيرة يعني، كان يجوز أو قبله لا أدري، الشيخ ماهر الإمام يعني الآن، فوجد واحد في حال أحد الشباب هيك رابط شعره بمطاطة ولباسه بدل على أنه شاب يعني مطاطأ كما بيقولوا، فوقف في جانبه الشيخ ما شاء الله أهل أدب يعني أنه ما في انتقاص أو كذا يعني للناس، ولكن أنه سبحان الله أحب في نفسه أنه يكون يعني هذا الشاب على هيئة أكمل. قال فلما بدأ الشيخ يقرأ قال هذا الشاب يبكي ودموعه حتى بلل ثيابه من كثرة البكاء. قال سبحان الله فتصاغرت في نفسي يعني، سبحان الله إذا واحد وقع في شيء مثلا من هذا، لا لأنه إنسان سيء، إنسان بعض الأشياء يعني سبحان الله تثري من يعني خلال المجتمع. شوف الآن زماننا يعني. سبحان الله تلاقي حاطط مثلا تمثال برأس بلاك، هذا مشكلة، ولكن لا يعني أنه إنسان سيء. ربما بعض طلاب علمي أول ما يشوف هيك مباشرة يصير عنده حالتين، أول حالة بيعظم نفسه، ثاني شيء بيحتقر الثاني شخص. بنتبه كثير واحد من الأخوة يجب يكون أفضل عند الله مني، هو ربما ما تيسر له من ينبهه إلى هذا. نعم. إذن الإنسان ينبغي عليه أن يأمر الناس بالمعروف ولكن بمعروف، وينهى الناس عن المنكر ولكن بمعروف لا بمنكر. والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا. هذا التكوير الاعتجار، نعم، مثل يساوي عمامة لكن بدون طائية، فهذا في الصلاة مكروه، أما خارج الصلاة فلا يكره. ولكن أي هيئة تكون شعارا لأهل البدع أو لأهل الضلال فلا نفعلها. وكنا يعني في الصغار نراهم يعني بعض الفرق يفعلون هذا. في أشياء تكون سنة، ولكن إذا صارت شعارا لقوم لهم انحراف في اعتقادهم أو في مسلكهم سنتركها، لا زهدا في السنة ولكن بعدا عن السنة. ما مثلا العمامة السوداء أحيانا، أو بعض مثلا قصر الثوب أحيانا في مجتمع، نعم كلهم يعني أهل الحق لكن ما اعتادوا هذا، هو بيعمل شهرة يعني. ما أحد السلف قال الشهرة، نعم كانت الشهرة في يعني إطالة الثوب، ثم صارت الشهرة في إطاره، ما دام انه ما وصل للحد المنهي عنه يعني اللي هو جر الثوب خيلاء، هذا ما في حرج يطوله يقصره، ما في مشكله. نحن اذا راينا من يفعل هذا ولم نرى ريبا من عقيدته ولا مسلكه فنقول هنيئا له، هذا يريد ان يتبع السنه. لكن نحن يعني هكذا، نعم ينبغي ان نتنبه. الإنسان لا يضع نفسه في مواضع التهم. واحد مشهور ما شاء الله بأنه قدوة صالحة وكان للمتقين إماما مثل سيدنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني هذا محافظ على السنة بحذافيره، لكن كل الناس تعرف عقيدته ومسلكه، لكن غير يأتي واحد من الشباب فتجد يقصر ثوبه ويصير لحيته ولا يضع قلنسوة على رأسه، صار خلاص يعني معروف كأن هذا مكتوب عليه، هذا أنه تابع لكذا. المشكلة الآن كمان هي هلا يعني البدعة منتشرة، أنه الإمام من غير حافر الرأس يصلي حافر الرأس. بمصر خطيب كان يطلع حافر الرأس، يقول الإمام ما يصلي. لو حصل هذا مرة، يا مرة نسي مثلا الطائية وهو متحرج من هذا وزعلان لأنه بس يلا ماشي الحال، هلا بده يشوفوني كذا طائية، يلا معلش خليني اكسر نفسي، هذا بيقولوا يقال عنه تواضع، هذا يعني هذا في تواضع، أو هو عادة يلبسها خيرا من نفسي إنه أنا والله صاحب هيئة يعني هيئة أهل العلم وكذا، فوضع العمامة وضعها على الطاولة وصلي. مو انه يلبس العمامة نعم دائما امام الناس ويتزين بها، فاذا جاء الى الصلاة صلى حافرا يقول تواضع، هو مو تواضع، هذا لان عمامة كبيرة كثير ما يستطيع حملها، يعني ربما تسقط يعني في السجود. الاصل ان يكون في اعتدال في هذا، يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الله بعيدة عن التكلف، بتريح سنة بتريح هتلبك. يعني احنا معتدلة في الحجم، تكون جميلة ولطيفة. الله يستر الخير. الشيخ حسين صعبية ما شاء الله، هيك كله جمال. هناك لما امرأة قدامه قاعد يتفرج عليه، بس عمامة متوسطة في الحجم، إذا صلى يستطيع أن يصلي بها، سجد يستطيع أن يسجد، ما في حرج. أما لو كانت كبيرة كثير ما في مانع في يعني أمام الناس، لكن إذا صلى خلي يعني طائية بجيبه، خلي ما يصلي حاسب الرجال، ما في مانع. أحيانا في بعض مثل الأماكن تأخذ مثلا بالمظاهر، معروف فيها المظاهر، إذا لم يكن بهذا المظهر لا يعتبرونه، فينبغي عليه أن يعتني بهذا حتى يكون هو شامل يعني. سيدنا الشيخ صالح فرطور رحمه الله كان يقول للطلاب اللبناني إلهم كبروا اللفة، إلهم كبروا اللفة وركزوا الجبة، إلهم عندكم إيمانهم بعيونهم. يعني كثير من الناس إيمانه بعيونه، يعني إنه يعني تتأثر بالمظهر، يعني يكون كلامكم الإيماني أوقع في قلوبهم إذا رأوا منكم هذا المظهر. بعدين الله يتولى السرائر، إذا شفت أحد لابس لفة كبيرة معناته مرائي؟ لا. طيب معناته مخلص؟ كمان لا. هاي قصة ما لا ارتباط بالمظهر. رب إنسان وضع عمامة كبيرة وقلبه نعم متصاغرا في نفسه، نفسه متواضعة. رب إنسان ما وضع إلا نصف ذراع ولكنه نفسه نعم كبيرة متصاغرة، وربما كان أمره كذلك يعني على غير ذلك. يعني المظهر ما له علاقة، ولكن بالنسبة يعني للمبتدئين والشباب من طلاب العلم لا يحسن بهم هذا، انه يعني يكون في المظهر يعني مظهر يعني يدل على انه من كبار العلماء، وهو ليس كذلك، لا علم ولا حال يعني يؤهله ان يظهر بهذا المظهر. فلساته يعني يعني ما فأس البيضة كما يقال، يقولوا عنه من زمان منقار أصفر، الصغير أول ما يفقه يكون منقار أصفر، أو يعبروا عنه تعبيرات اللي ما شم رائحة إبطي إبطي، يعني لساته شو صغير يعني. ثم يريد تجده يحضر في المجالس ونحن قد لبس عمامة كبيرة جدا وهيئة وجلس وتصدر ونعم يريدنا الناس أن تعظمه، والله مشكلة. ربما يعني أنا أكون يعني واقع في شيء من هذا، لكن يعني أنا وغيري بحاجة إلى أن نتنبه إلى هذا. لما نرى شابا مثلا لبس العمامة نحن نقول ما شاء الله هني مبارك يا ابن مبارك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نحن في أنفسنا نحاول أن نتنبه إلى هذا وننبه من نستطيع. يمكن أهل اليمن هذا ما شاء الله آل البيت نعم عندهم ترتيب يعني في العمامة، يعني طول العمامة على حسب تقدمه في العلم وفي الرتبة في السن، يعني وكل واحد مثلا بيلبس عمامة مثل مثلا مثل شيخه، لا الشيخ يقول له مثلا بيلبس عمامة عمامة صغيرة هيك دورة دورتين بس، بعدين بعد مدة يعني يكبرها شوي، بعدين بالتدريج يعني. قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق ينبه إلى هذا بفعله، كان دائما كنت أنا كأنه صرف من كل إعمال اللي ضغرها ضغرها الشيخ ضغرها سبحان الله، وبمقاله فعله وحاله كذلك من مقالها على سبيل الملاطفة. إلا لا شيخنا الشيخ فواز حفظه الله إلا لا تكبر لفة كثير، مثل إذا تبوا أكبر لفة بعدين بتصير في لفة كبيرة. الناس أحيانا يجري على لسانهم بعض الكلمات. الشاهد أن الإنسان ينبغي عليه الاعتدال، وقبل ذلك يصلح نفسه، يصلح نفسه. أحيانا سبحان الله الإنسان يشم يعني يكاد يشم رائحة يعني حب المظهر وكذا، الإنسان ينبغي على أن يرد ذلك من نفسه سوء ظن. كان في أشياء أفعال يعني تلاقي بعض الناس يعني سبحان الله اللهم اهدنا وأصلحنا. دائما نرجع لكلمة الإمام النووي، شو هي؟ السلامة لا يعادلها شيء. ما في مانع يعني، ينبغي لا نزهد يعني في المظهر الشرعي، نسن هذا يعني، لكن على سبيل الاعتدال ومراعاة النفس، مراعاة التزكية، مراعاة التربية. دائما إذا يعني كان لا يلبسه يعني القلنسوة على رأسه، فقد أضعه في جيبه، أقل شيء أضعه في الإيمان في الصلاة. أبدا، كان سيدنا الشيخ عبد الله سراج رحمه الله نعم يعني يرغب ويرغب في العمامة في المحراب والمنبر، يقول بعمامة المحراب والمنبر. لما عصفت للإسلام عواصف يعني قديما ثمانيات وقبلها، واحد رأى الشيخ حسن حبنة رحمه الله تعالى يمشي، شافه قريب من المرجع يعني بعيد عن حيه اللي الميدان، يمشي هكذا بهيئة ما شاء الله عظيمة، فجاء إليه ووقف معه سيارة، تفضل سيدي، قال لا أتركني أجي أمشي، نعم، بس يجي تفضل المكان بعيد وصلكم وين بدكم، قال له يا أبتي ما بقي ما عدنا نستطيع أن ندعو إلى الله عز وجل إلا بأن نظهر هذا المظهر، فأنا أمشي في الطريق حتى أظهر يعني للناس نعم وللقاصي والداني أنه الحمد لله الدين موجود وأهل الدين وأهل العلم والمدافعون عن الدين موجودون. مثل هذا يعني نعمية عظيمة جدا يثاب ويؤجر عليها. ما أدري نحكي شيء، كمموا الأفواه لكن ما بيقدروا يمنعونا من شيء. يعني لا يعجز المؤمن سبحان الله. هلا صار جهد كثير يعني بالنسبة لللباس الشرعي، يعني قليل طلاب علم من يلبس القميص والثوب يعني الجلابية أو العباءة، يعني قل، صار في زهد فيه كثير، حتى صار الذي يفعل هذا غريبا بين الناس. الحمد لله هلا أحسن. حدثني أحد الأحباب جاء من مدة طويلة سكن هنا، قال أول ما أتيت قال لبست يعني ثوبة جلابية، قال صليت الجامعة شوفون هذا التاشق لي، قال والله صرت فرجة بين الناس، فرجة. يعني بجوز من شيء هذا الكلام ربما كان من قرابة 40 سنة، خلصت فرجة بين الناس. أما الآن الحمد لله صار الأمر مقبول يعني، ولكن يحتاج أمر إلى أكثر من هذا. اللهم وفقنا، أصلح لنا المخبر والمظهر. بعض أحيانا بيدخل يعني تلبيس إبليس في القصة. بعض المشايخ كان يشوف مثلا من طلابه الشباب إنه من يتركه يعفي لحيته شيئا قليلا ما مطوله كثير، يقول له لا بس احلقها لحتى تطلع لحيتك هون بقلبك يعني تعفيها على وجهك لا تطلع دقنها بقلبه. هذا خلط، هذا غلط وخلط. سنة من قال انه اللحية سنة لجميع الناس، حتى لو إذا واحد ملتحي معك مع صمم الخطأ ما شرطكم مع صمم الخطأ. بالعكس هلأ زمانة صارت اللحية عند كثير من الناس موضة يعني، بس الإنسان نعم لا يمنعه تقصيره في بعض الأمور أن يتبع السنة. بعدين يعني طلاب علم كشال بنطال الضيق يحجم الجسم يعني يتخذ كما هو، يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى هذا. ما عم نحكي على الانكشاف اللي يكون سرجه قصير وبدأ أسفل ظهره صار انكشاف عورة وفزت صلاة ولا ما فزت، هاي قصة ثانية صارت أشد. لكن مجرد لبس هذا الضيق مشكلة في كراهة يعني. وسدل ثوبه وهو إرساله بلا لبس المعتاد، يمسك العباية يحطها على كتافه هيك تفاصيل، هذا مكروه. بعضهم يضعها على رأسه هكذا العباية لفوق. إيه إذا مو طالع من الكمام. في حدا أجاب شيء؟ نحن عم نحكي بالصلاة. نعم. الصلاة هذا مفهوم. خارج الصلاة الظاهر أنه لا يترك، لكن القلوب الله عز وجل أعلم به، أما في الصلاة هذا مكروه. كذلك لو فعل هكذا على الأعلى، يعني لو كان برد وقت الصلاة بنزلها يصلي بعدين يرجع يلف وثراته فيها ماشي الحال. ومثله الطيلتان المعروف بزماننا بالحصى الذي يجعل على الرأس إذا لم يدره على عنقه، يعني يلف حصى يلف على عنقه يمنة ويسار أو يربطها ربط. سيدنا الشيخ الحسن السردي رحمه الله كان يلبس حصى، يعني ما يلبس عمامة غالبا حصى يعني. فكان الشيخ يرسلها، لكن في وقت الصلاة حدثني فسته قال أنه كان يعقدها يقول طيب شدة للإشارة يعني. أو بعضهم يعني يعتاد يعملها هيك لورا، فهذا يعني يخرجها عن كونها سبلة. بعض الأرياف أو بعض المدن يعتادوا ما ساد هذا حتى هو العادية يحط بلفة لورا يعني بدون ما يلف يعطفها، لأن هذا يردها اليمين على اليمين واليسار على اليسار. وكذا القباء بكم إلى وراء، وهو المعروف بزماننا بالكبود، يجعل لكمه خرق عند أعلى العضد، يعني هو لكم ولكن عند الكم في فتحة، فيخرج يده من الفتحة نعم الكم شو يرسله هكذا. إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا. يا ترى مثل يعني هل يكون مثله هذا اللي قلنا أن الحطة ما له ثلاث، هاي يعني الفشل وراء هيك اللي ذكرنا قبل شوي، هل هذا يشبهه؟ بدنا مراجعة. لصدق السدل عليه، لأنه إرفاء من غير لبس الكم. ومثله الشد، الشد مو فعل هذا وإنما اسم، يعني اسم الشال، الشد وهو الشال على الكتفين يرسله من كتفيه ولو من كتف واحد والطرف الآخر على ظهره فإنه يكره، مثل أهل اليمن يعني حط له حط واجب أهل اليمن مشهورين فيها، حط الحطة هيك على مثلا كتفه اليمين نعم نصفها إلى ظهره ونصفها إلى صدره، هذا مكروه في الصلاة. جاءت تلاقي الحبايب مثلا حبيب عمر وقت الصلاة بنزلوه، مع أنه لا أدري حكمها عند الشافعية في حكمها، لكن في الصلاة يضعونها أمامه أو يبسطونها يسجدون عليها. حتى البنش والفرجي، يعني أنواع من الظهر من الشال هذا، بحثت يعني عنه ما وجدت هذه الصفة. ما وجدت شرحها يعني. الظاهر أنه الشارحة تفضل تشرحني. وفي الأصل إذا يلبس من رسول الخير ويكون عادة من الجود واسع كلين وتبيه خائف فقط جدة أو مرابط ويتبيه أدل الجدة وعوضا عنها من التلفية من التلفية بين الوقت، فيخصصها بعضهم للعباءة الخاصة التي يتحمى بلبسها العلماء. الفرجي والفرجية ثوب فضفاض مختار يعمل عادة من الجوف، وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان أطراف الأصابع قليلا، وهذان الكمان لغير تفريج البتة. هذا الثوب يلبس هذا الثوب أسرار صباحه العلماء، وقد تكون مطرزة بالذهب، وقد تعمل من الحرير، وقد تعمل من المرد من المرعب، وقد تكون كساء ثمه قصيران وتسمى في القسطنطينية فراجة، والاسم مرتبا من الملك الناصر فارج. نعم فرجي ما تذكر. لكن لو لبس الحطة مثلا لأجل البرد، حطة وضعها على كتافه لأجل البرد ولفها، يعني وضعها هكذا على كتافه وصدره وقبض عليها في الصلاة، لا لكنه فعل هذا للحاجة، فإن شاء الله ما فيها كراهة، ذكر الصحابي الله أعلم يعني أشار إليها أنه ما فيها كراهة. هناك العبارة الطحطاوي أم يقول ويكره سدله أي سدل المصلي ثوبه، وهو في اللغة الإرخاء والإرسال، وفي الشرع الإرسال بدون لبس معتاد، وهذا إذا كان بغير عذر، أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره. السد المطلقا لعذر هذا الشال، نعم ليش بلبسه؟ أحيانا للزينة، أحيانا للبرد، فإذا اشتد البرد حتى في الصلاة الإنسان، بذكر شيخنا الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه، يعني وجدته يعني يلبسه، الشيخ يشعر بالبرد، الشام في برد شديد في الشتاء، نعم، فسألته عنه حتى أتعلم يعني، قلت له سيدي يعني إنه بيذكروا هاي المسألة. قال لي أنا ما عم ألبسها نعم يعني لذاتها أو للزينة، وإنما للبرد يعني من أجل البرد. سبحان الله، فهي منصوص عليها يعني. أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره، أما مجرد الزينة لازم بالصلاة إيمان. طبعا الزينة هي مقصد جيد يعني مو سيء، لكن إنه بعض هذه الهيئات في الصلاة ينبغي عليه أن يجتنبها. وكره كف ثوبه أي رفعه والاندراج فيه من فرقه إلى قدمه، أو الوحدة كف ثوبه أي رفعه، يعني لما بدأ يسجد يرفع ثوبه كذا إلى الأعلى كف ذاته، أو يضعه بين رجليه من أجل أن يعني لا ينزل على الأرض. في حركة معتادة كثيرة لبس البنطال، يعني لما يسجد يرفعه هكذا من فوق الركبة يرفعه. تشوف إذا كان يعني بغير عذر ينبغي أن يجتنب هذا. والاندراج فيه من فرقه إلى قدمه، يعني شلون العروسة كان على زيت الزعتر يلف حاله مثل الفندوشي مثل الكفن، يعني اشتمال الطماء اسمه، يعني مكروه. لو كان عنده ثوبان يعني يساوي إزار ورداء، يعني ما عنده إلا ثوب واحد معذور، لكن نعم ما يلف نفسه هيك مثل السندويشة، يعطفه أو جعله تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتق الأيسر مثل الطباع. لذلك يعني ينبه الشيوخ أن الإنسان إذا نعم انتهى من الطواف الذي بعده سعي فهذا يكون هو عم يطبع مطبع. الطباع سنة بكم شوط؟ بكله. أما الرمل ففي الثلاثة الأول، ثلاث أشواط الأول الرمل، كلاهما في الطواف الذي يليه سعيون، لكن الرمل ثلاث أشواط، وأما الاصطباع ففي الأشواط كلها. تمام. فبعد ما ينتهي بده يصلي ركعتين، شو اسمه ركعتين شو؟ ركعتين شو؟ طواف، مو سنة الطواف، طواف، يعني هن واجب. لكن إذا سماه سنة على أساس إنه يعني ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع. بس حتى ينتبه الواحد إنه لأنه كلمة سنة على غير مذهبنا يعني. من يقولون إنه سنة مذهب آخر. يصلي ركعتين الطواف. فينبغي عليه أن يحل هذا الاطباع ويجعل الرداء على منكبيه معه، خصوصا بالنسبة للشافعية يعني ينبغي أن يؤكد أكثر هذا الأمر. ليش؟ لأنه عندهم السعي يسمى فيه الاطباع، فربما يبقى يعني هذا يدعوه إلى أن يبقى على الاطباع خلاف ثولاف يعني، فربما لا ينتبه أنه بينهما الصلاة التي بينهما ينبغي أن يحل هذا الاطباع. ما عندنا فلا يسمنوا للطباعة في السعي. يعني الطباعة الذي أعلموا أنه مثل حكاية يعني مثل الأحنا، هذا الذي في ذهني. لكن يعني قولي ليس حجة، أبدو يعني يراجع الواحد حتى بالحنفي كمان نفس الشيء، قولي ليس حجة لا بالحنفي ولا بالشافعي، ولكن يعني ببالي أنه عند الشافعي مثل الأحنا. نراجع إن شاء الله. والقراءة نعم أقول أو عكسه، عكس الاطباع شلون؟ إنه يكشف المنكب العاتق، يكشف عكسه يكشف الأيسر، الاطباع هو يكشف عاتقه الأيمن. نعم عكس انه يكشف منكب الايسر. والقراءة في غير حالة القيام كإتمام القراءة حالة الركوع، وهذا كثير يقع فيه الناس بسبب السرعة والعجلة، هو عم يختصر ويستعجل القراءة ويقرأ الفاتحة ويقرأ نعم سورة الكوثر أقصر شيء أو العصر، ومع ذلك يقرأ نصفها قائما ونصفها وهو راكع. فإذا انتهى منها وهو أقرب إلى قرأ بعضها وهو إلى الركوع أقرب، يعني بلغ بعد ما بلغ حد الركوع، هذا مكروه تحريما، لأنه يعني تكره القراءة في غير القيام. وأن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال لتركه في موضعه، يعني هو مثلا ما سبح تسبيحة الركوع وقال سمع الله لمن حمده وقف، ثم قال سبحان ربي العظيم، ثم يروح عليه يعني سبحان ربي العظيم. فوقع في أمرين، يعني الأمر الأول أنه أتى بهذه التسبيحات في غير مكانها، والأمر الثاني أنه ذكر المشروع في هذا المكان إما تركه أو لم يأتي به في مكانه اللي هو بعد التسميع مباشرة، لتركه في موضعه وتحصيله في غير موضعه. لكن ظاهر أن القراءة أشد، لأنه غير نعم القيام صح أنه مو نفس الذكر المثنون، ولكنه يعني هو عموما وقت للذكر، هو وقت الذكر، فبيكون هو ترك سنة. لكن الذي نعم يقرأ في غير الركوع والسجود ارتكب منهيا عنه، في نهي أن يقرأ راكعا أو ساجدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.